بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن فرغنا من معاني حروف الجر أو بعض معاني حروف الجر، لأن عرضنا عن كثير من معانيها اختصارا وخوف التطويل، ولكن لنا إليها عودة في الدورة الثالثة إن شاء الله تعالى، ونحاول آنذاك أن نتوسع فيها أكثر، ونذكر أيضا أكثر مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أو نحاول أن نجمعها من متن المصنف فهي مفرقة في الأبواب. يعني مثلا هنا في علامة الاسم، وفي حروف العطف، وفي باب الاستثناء، وفي باب المخفوضات. ولعل عندما نصل إلى باب مخفوضات الأسماء نحاول أيضا أن نزيد الموضوع تفصيلا، أن نزيد الموضوع تفصيلا إن شاء الله. ولما أنهى المصنف الكلام على علامات الاسم شرع في علامات الفعل، فقال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، إلى آخر قول المصنف رحمه الله تعالى. قبل الحديث عن علامات الفعل لا بد من إعراب كلام المصنف كما هي عادتنا في كل دورة. والفعل، الواو هنا حرف عطف، والفعل معطوف على ماذا؟ على الاسم السابق في قول المصنف: فالاسم يعرف. والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، أو تكون الواو هنا للاستئناف. وسبق أن قلنا بأن الاستئناف استئنافان: استئناف بياني واستئناف نحوي. استئناف البياني هو الواقع في سؤال جواب مقدر، والاستئناف النحوي عكسه، هو ما ليس بواقع في جواب سؤال مقدر. والفعل، إذا قلنا بأن الواو هنا حرف عطف أو حرف استئناف، إذا استأنفنا الكلام إما استئناف بياني أو استئناف نحوي، فالفعل ما موقعه في الإعراب؟ ما قيل في إعراب الاسم يقال في إعراب الفعل، ويقال أيضا في إعراب الحرف كما سيأتي إن شاء الله. إذن قلنا في الاسم فالاسم بأن الاسم مبتدأ، كذلك نقول هنا الفعل مبتدأ، مبتدأ طبعا مرفوع وعلامة رفعه الضم الضاير في آخره. ودائما نكرر هذا الإعراب بأن المبتدأ مرفوع بالضم الضاير في آخره، الرافع له الابتداء. والابتداء تعريفه وحده كما نقول دائما وأبدا، نكرر هذا ليرسخ في الأذهان، وكلما تكرر الشيء تقرر في الذهن. الابتداء جعلك الشيء أولا لتخبر عنه ثانيا، وقد سبق في الدورة الأولى أن بينا معنى هذا التعريف. والابتداء عامل معنوي، والعامل المعنوي لا يظهر ولا يقدر، حتى إذا قيل لك مثلا قدر هذا العامل قل له لا يظهر ولا يقدر، أو أظهر لي هذا العامل أو قدره، إذن تجيبه بقولك هذا العامل معنوي، والمعنوي لا يظهر ولا يقدر. والعامل المعنوي كما سبق لنا عندنا شيئان، العامل المعنوي قل شيئان أو شيئين، عند سليمان قل ذا مشفقة، يعني كما سيأتي إن شاء الله في الألفية. العامل المعنوي قل شيئان: الابتداء والتجرد يا إخواني، الابتداء في الأسماء والتجرد من الناصب والجازم في الأفعال. إذن والفعل، الواو حرف عطف أو نقول حرف استئناف، الفعل مبتدأ. وألف الفعل هنا، إذن ماذا نقول فيها؟ الصحيح أن نقول فيها آل، فيها للعهد الذكري، المراد يعني الفعل المذكور سابقا من حيث هو عند قوله: وأقسامه ثلاثة اسم وفعل. إذن سبق له ذكر، فلذلك نقول آل في الفعل للعهد الذكري لأنه سبق له ذكر من حيث هو طبعا المذكور سابقا من حيث هو. ثم قلنا والفعل يعرف، يعرف هذا فعل مضارع، فعل مضارع كيف يكون؟ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر في آخره، ولكن هذا فعل مضارع هكذا أو نقول مبني المجهول، طبعا هذا مبني المجهول، مرفوع الرافع له التجرد من الناصب والجازم. يعرف هو الضمير في يعرف هو نائب الفاعل، هو مستتر جوازن، والضمير المستتر من قبيل المتصل كما سبق أن قلنا، كذلك الضمير مهما يستتر فإنه متصل قد اشتهر. يعرف أي هو يعود على ماذا؟ يعود على قولنا الفعل، يعود على الفعل. إذن طبعا نقول الجملة من الفعل ونائب الفعل، من الفعل المبني المجهول ونائبه في محل رفع خبر المبتدأ، وطبعا الجمل لا بد فيها من رابط. نعم نقول الرابط هو الضمير المستتر في قولنا يعرف، يعرف وهذا من قبيل المتصل كما سبق أن قلنا. والفعل يعرف بقد، بقد الباء حرف جر، قد مجرور بالباء محكومنا باسميته هنا، هو مبني على السكون في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، والجر والمجرور متعلق بيعرف. طبعا كما سيأتينا إن شاء الله بأن الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون معربا، وإما أن يكون شبيها بالحرف أو شبيها بالفعل، والشبيه بالحرف يبنى، ولذلك قال ابن مالك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وافتقار أصلا. وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن البناء وعن أنواع الاسم إن شاء الله تعالى. يعرف إذن جر ومجرور، ما قلنا بقد جر ومجرور، الجر ومجرور لا بد له من متعلق يتعلق به، وسبقا قلنا بأن كل حروف الجر بالفعل علقت، وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل لا بد فيها من ماذا؟ من متعلق تتعلق به إلا ما استثنية. إذن بقد جر ومجرور بماذا تتعلق؟ الجواب تتعلق بيعرف، بقد تتعلق بيعرف، مفهوم؟ إذن هنا نقول بأن الإعراب ديال الواو حرف عطف، الفعل مبتدأ يعرف، فعل مضارع، والجملة خبر بقد جر ومجرور، متعلق بماذا؟ متعلق بيعرف، يعني معناه ماشي يكون معناه أن الفعل يتميز عن الاسم والحرف بعلامات. ثم ذكر العلامة الأولى، شنو هي العلامة الأولى؟ قد. ثم ثنى بالعلامات الثانية وهي السين، فيكون الواو حرف عطف والسين معطوف على قد، والسين معطوف على قد، ودائما نقول المعطوف على الشيء يعطى حكمه، يعني المعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. طبعا السين هنا معرفة بأل، وألف السين هذه للعهد الذهني. لماذا نقول العهد الذهني؟ يعني طبعا لأننا نقول السين المعهودة عند النحاة، السين المعهودة عند النحاة، والسين المعهودة عند النحاة لها معان، إما أن تكون للتنفيس، وإما أن تكون للسيرورة، وإما أن تكون للطلب ونحوها. فعندما نقول مثلا السين ال فيها المعهودة ال للعهد الذهني، يعني عند النحاة المعهود عند النحاة أن السين هذه للتنفيس، فعندما نقول للتنفيس لكي نخرج السين الهجائية والسين ماذا؟ السيرورية أي السيرورة. نقول مثلا استحجر الطين، ما معنى استحجر؟ السين هنا للتصيير، أي صار الطين حجرا، صار حجرا، استحجر الطين. فالسين قلنا للعهد الذهني المعهودة، يعني السين المعهودة عند النحاة. وسوف، الواو حرف عطف، وسوف معطوف على ماذا؟ هنا على الراجح أنها معطوفة على قد، مبنية على ماذا؟ على الفتح في محل جر. لماذا قلنا مبنية على الفتح؟ لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، لا يظهر فيه إعراب. قد يقول قائل منكم لماذا المصنف رحمه الله لماذا لم يعرف سوف كما عرف، لم يعرف سوف كما عرف السين، ما قالش السوف، قال السين، والفعل يعرف بقد والسين معرفة، لكن سوف أتى بها منكرة لم يعرفها. الجواب لأن سوف كما يقول علماء النحو أريد بها لفظها، والكلمة دائما نقول إذا أريد بها اللفظ، إذا أريد بها اللفظ صارت علم جنس، صارت علم جنس، وسيأتي تعريف علم الجنس، والأعلام لا تدخل عليها آل، لكن ممكن أن تدخل عليها سماعا. لماذا؟ لأنه يمتنع اجتماع أداتي تعريف على معرف واحد، على معرف واحد، وهي في اللغة كلمة وعد، كلمة وعد كما سيأتي إن شاء الله. لكن ما هو الفرق بين السين وسوف؟ هل هناك يعني فرق بينهما؟ الجواب نعم، سوف حرف تسويف، والتسويف معناه ماذا؟ معناه الزمن البعيد. والسين حرف تنفيس، والتنفيس معناه ماذا؟ معناه الزمن القريب كما سيأتي إن شاء الله. ولذلك البيت المعروف والمشهور لديكم، وأعلم أن الجميع يحفظه، ولا أظن أن في المجلس أحد منكم أن في المجلس أحد لا يحفظه. فمثلا البيت اللي معروف، والسين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تسويف للبعد. قبل أن نتم يعني إعراب كلام المصنف، إعراب كلام المصنف، أريد أن أنبه على مسألة هنا في هذا البيت. كثير من الناس يحفظ هذا البيت ويظن أنه مفهوم، يقرأه هكذا فهمه قراءته وحفظه، هذا غير صحيح. والسين حرف تنفيس للقرب، وسوف حرف تسويف للبعد. ما معنى تنفيس للقرب؟ ما معنى تسويف للبعد؟ طبعا فعلا هو يدل على التنفيس. ما معنى التنفيس أولا؟ التنفيس هو التوسعة، يقال نفسته أي وسعته، أو نفسته إذا وسعته، لأن عندما يكون التفسير بأي دائما ضم التاء، وإذا كان بإذا افتح التاء دائما. أما إذا قلت نفسته إذا وسعته فهذا لحن، تقول إذا وسعته، نفسته أي وسعته. إذا كنيت بأي فعل تفسره فضمك التاء، وإذا يوما بإذا فتحك التاء، وهذا سبق أن نبهنا عليه. لكن قلنا والسين حرف تنفيس للقرب، المراد بالقرب هذا هو الذي لا يفهمه كثير من الناس. القرب أي قرب وقوع الفعل، قرب وقوع الفعل. والمراد أيضا بالتسويف للبعد أي بعد وقوع الفعل، تنبهوا لهذا جيدا. والسين حرف تنفيس يعني توسيع للقرب، معناه قرب، قرب وقوع الفعل، وللبعد بعد وقوع الفعل، مفهوم؟ إذن والسين وسوف وتاء التأنيث ساكنة، وتاء طبعا نفس الإعراب، الواو حرف عطين، تاء معطوف على قد، والمعطوف على المجرور مجرور، وعلى مجره الكسر الظاهرة في آخره، تاء مضاف، والتأنيث مضاف إليه مجرور. وطبعا لا نريد أن نعيد الإعراب السابق في المضاف إليه، لأن المضاف إليه دائما مجرور، أما المضاف فعلى حسب العامل لقول ابن مالك. وفي الإعراب ننتلي الإعراب، عفوا في الإضافة، ننتلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطورسينا، والثاني يجرر، يعني الثاني هو المضاف إليه دائما مجرور. ونوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخذا. وطبعا سبق أيضا المذاهب والأقوال في العامل في المضاف إليه، وجر بالمضاف ما إليه أضيف في مذهب سيبويه ومذهب الزجاج حرف خفض أو خفض، والأخفش الإضافة الذي ارتضى. الساكنة نعت، نعت لماذا؟ نعت للتاء، وطبعا دائما نقول النعت تابع لمنعوته، إما الآن هنا في نصبه ورفعه وجره وتعريفه وتنكيره، مفهوم؟ ونعت المجرور مجرور، وعلامة جره الكسر الظاهرة في آخره، كسر الظاهرة في آخره. هذا الإعراب باختصار، والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. لا لا لا تكتب الإعراب، الإعراب ينبغي أن يحفظ لا أن يكتب. وحصل ما في الصدور وليس ما في السطور، يعني حصله. طبعا الكتابة جيدة، العلم قيد وكتابته صيد، العلم صيد وكتابته عفوا قيد، قيد صيودك بالحبال الموثقة. ومن الحماقة أن تدع غزال، يعني تصطاد غزال، ومن الحماقة أن تدعه يفر منك. يعني وطبعا المعروف على أن العلم إذا دار الكلام إذا دار بين اثنين شاع، والعلم إذا لم يقيد ضاع. يعني قيد العلم، لكن هناك أشياء ينبغي أن تحفظ، لا تحتاج إلى أن تفهم، إذا فهمتها ممكن أن تحفظها. هذا إعراب مختصر وسهل جدا. الفعل، ولعل في الدورة الثالثة إن شاء الله نعرب ثم نقيم على ذلك أدلة من كلام المصنف ومن كلام ابن مالك في الدورة الثالثة هذه. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الفعل هل يخبر به أم يخبر عنه؟ الفعل الصحيح هو ما أخبر به ولم يخبر عنه، ما أخبر به ولم يخبر عنه، وحدث عنه، وأسند ولم يسند إليه. تقول مثلا قام محمد ويذهب عمرو، قام محمد ويذهب عمرو، فيذهب خبر عن عمرو، وحدث عنه وحديث عنه ومسند إليه. أما لو أسندت إلى الفعل فعلا فقلت كتب خرج، فجعلت كتب خبرا على ماذا؟ عن خرج، كما جعلت قام خبرا عن زيد أو عن محمد، قام محمد أو قام زيد. هل يجوز هذا؟ الجواب لم يجوز. لماذا؟ لأنه لا يفيد، لا يفيد، والخبر هو الجزء المتم الفائدة، والخبر الجزء المتم الفائدة. ثم ينبغي أن نعلم شيئا، أن الخبر والإسناد في الفعل بخلافهما في الاسم، الخبر والإسناد في الفعل بخلافهما في الاسم، لأن الخبر والإسناد والحديث في الاسم بمعنى واحد، والحديث والخبر في الفعل أخص من الإسناد. لماذا؟ لأنهما يفتقران إليه ويدخلان فيه. أما الإسناد فأعم منهما لأنه يستغنى عنهما. فإذا قلت قام زيد فقام خبر عن زيد، قام خبر عن زيد، وحديث عن زيد، ومسند إلى زيد. إذن رأيتم كيف دخل الخبر والحديث في الإسناد وافتقر إليه. وتقول أيضا قم، فيكون الفعل مسندا إلى ضمير المأمور، ولكنه لا يجوز أن يكون خبرا ولا حديثا. كذلك تقول لا تجلس، فالفعل مسند إلى ضمير المنهي، وتقول هل تجلس، فالفعل مسند إلى ضمير الاستفهام. وكل هذا ليس بخبر ولا حديث. لماذا؟ لأنه لا يدخله التصديق والتكذيب، لا يدخله التصديق والتكذيب. سيأتي إن شاء الله التوسع في هذا عندما نكون في الدورة الثالثة. والفعل، المصنف رحمه الله قال والفعل، وبعض الشراح أذكر يعني كخالد الأزهري وغيره يقولون والفعل بكسر الفاء. لماذا يقولون بكسر الفاء؟ ماذا هذا القيد؟ وطبعا دائما نقول الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد. لأن إليه يتوجه الحكم، إليه يتوجه الإثبات والنفي. الفعل بكسر الفاء احترازا من الفعل، الفعل بفتح الفاء، يعني المقصود به الفعل اللغوي، هو لما نقول الفعل اللغوي هو مطلق الحدث، يعني كالقيام والقعود والجلوس والأكل والشرب والنوم والجماع والذهاب وإلى غير ذلك. هل هذا يحتاج إلى تحديد أم غير مطلق، غير مقيد، غير محدود، غير محدد؟ الجواب هذا مطلق، يعني لا ينحصر في ثلاثة: ماضي ومضارع وعام، أبدا. وقال فيه قلنا كما سبق للعهد الذكري، ولذلك نقول هذه مطلق الحدث لا يدخل معنا هنا. كذلك هنا إذا تذكرتم قلنا في الاسم، والاسم فالاسم يعرف بقدر الاسم المتقدم في التقسيم عند قول المصنف وأقسامه، لكن هنا لم نقل متقدم في التقسيم. لماذا؟ اكتفاء بما تقدم في الاسم. والفعل يعرف، وسيأتي إن شاء الله الفعل والتقسيم ديالو والتعريف ديالو في باب الأفعال. يعرف بقد، والمراد بقد هنا قد الحرفية، قد الحرفية لأنها هي المرادة عند الإطلاق، وأيضا هي المختصة بالفعل، وكما سيأتي لأن معناها مختص بماذا؟ مختص به الفعل. ولذلك نقول في إعرابها: قد حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن معانيه أو معانيها ذكراء وأنثى، التحقيق والتقريب والتقليل والتوقع، أو من أقسامه كما سيأتي إن شاء الله. قد تدخل على المضارع وتدخل على الماضي، تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، ولكن عندما نقول وتدخل على المضارع لا يمكن أن نجمع بين قد والسين، ولا بين قد وسوف، لأن السين وسوف خاصة به، السين مثلا تدخل على المضارع، فلا يمكن أن نقول قد سيقوم في المضارع. لماذا؟ شنو الحكمة في هذا؟ الحكمة لأن قد للحال، وسوف لماذا؟ السين لماذا؟ نبدأ بالسين أولا. قد للحال، والسين وسوف لماذا؟ تخلصان الفعل للاستقبال. إذن هل يمكن أن يكون الفعل الواحد للحال والاستقبال في حال واحدة أو في حال واحد؟ الجواب لا. كما أنه لا يجوز لها، يعني لقد لا يجوز أن تدخل قد على لن. لماذا؟ لأن لن حرف نفي ونصب واستقبال، تنفي المستقبل، وقد ماذا تفعل؟ تثبت الحال. ولا يمكن ولا يجوز أبدا بتاتا أن يكون الفعل منفيا مثبتا في حالة واحدة، ولا يجوز أن يكون للحال والاستقبال في حالة واحدة أيضا. ولكن إذا شئت أن تقول لن تنفي المستقبل، فلم يبقى شيء تثبته قد وتقربه من الحال، ما دام لن نفته. كذلك قد، وهذه تنبيهات لم يتطرق إليها المصنف ولكن ننبه عليها، يعني وتكلم بالعموم فقط، قال يعرف بقد والفعل يعرف بقد، والباقي ابحثه أنت أيها الطالب. قلنا كذلك لا تدخل قد على ما المن نافية، لأن ما قد نفت الحال. إذن إذا كانت ما تنفي الحال قد ماذا تفعل؟ قد تثبت الحال. وهل يمكن أيضا أن يكون الفعل مثبتا ومنفيا في حالة واحدة؟ الجواب لا. إذن بهذا ممكن أن تفهموا بسهولة على ماذا تدخل قد وعلى ماذا لا تدخل، ولكن للتنبيه لتفهموا هذه المسائل البسيطة. كذلك لا تدخل قد على لا، لا المراد بلا النافية، لأن لا لها معان كما سيأتي إن شاء الله، لها معان أربعة وقيل أكثر. فلا نافية ماذا تنفي؟ تنفي المستقبل. فإذا نفت لا المستقبل، وهل بقي شيء تثبته قد؟ الجواب لا، لم يبقى شيء. كما أنه لا يجوز أن تدخل قد على الأمر والنهي. لماذا؟ إذن هي دخلت على المضارع ودخلت على الماضي، لكنها لا تدخل على الأمر والنهي، لأن الأمر والنهي وقعا أم لم يقعا بعد؟ الجواب لم يقعا بعد. إذن فليس هناك فعل لم يكن فعل تقربه قد وتثبته للحال، إذن لأنهما لم يقعا، لأنهما لم يقعا. إذن هذا بماذا؟ باختصار فيما يتعلق بهذه المسائل التي تدخل أو لا تدخل، يعني تدخل عليها قد أو لا تدخل عليها. وقد تأتي على وجهين، على وجهين، حرفية واسمية، حرفية واسمية. الاسمية نفسها، الاسمية نفسها على وجهين. الوجه الأول اسم مرادف لحسب، وهذه تستعمل أيضا على وجهين، يعني هذه لأن هذه تقسيمات باعتبارات مختلفة. الوجه الأول مبنية، وهذا هو الغالب فيها. لماذا قلنا هو الغالب فيها؟ لشبهها بقد، قد ماذا؟ قد الحرفية في لفظها، وكذلك لشبهها لكثير من الحروف في وضعها، كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. ويقال في هذا قد زيد درهم، قد قد بالسكون الدال، هذه الأولى بالسكون، وقدني بالنون، على ماذا؟ حرصا على بقاء السكون، لأنه الأصل فيما يبنون. الثانية معربة، وهذه المعربة قليلة، ولذلك يقال قاد زيد درهم، قاد بالرفع، رفع الدال، قاد زيد درهم، هنا معربة. كما يقال حسبه درهم بالرفع أيضا، وقدي درهم، هذه بغير نون، كما تقول حسبي، حسبي درهم بالياء. والمستعملة اسم فعل مرادف ليكفي، يقال قد زيدا درهم، وقدني درهم، هذا كمثل قولك يكفي زيدا درهم، يكفي زيدا درهم. وأما الحرفية فمختصة بماذا؟ الحرفية مختصة بالفعل المتصرف الخبر المثبت المجرد من جازم وناصب، من جازم وناصب، وزاد بعضهم وحرف تنفيس، وحرف تنفيس، وهي معه كالجزء، فلا يمكن أن تفصل منه بشيء إلا بالقسم كما سيأتي إن شاء الله، إلا بالقسم. القسم مثل له بعض العلماء، فقد والله بين لي عنائي، فقد والله، فقد بين لي عنائي، ولكنه فصل بينها بماذا؟ بالقسم، فقد والله، فقد والله بين لي عنائي، يوشك فراقهم، يوشك فراقهم، لعله قال الصورة دنيا صيح. وسمع أيضا قد لعمري بت صاهرا، قد لعمري بت صاهرا، أو قد والله أحسنت، قد والله أحسنت، مفهوم؟ إذن هنا نقول قد الحرفية مختصة بالفعل المتصرف الخبر المثبت المجرد من جازم وناصب، والمجرد أيضا من حرف تنفيس، وهي معه كالجزء، فلذلك لا تحتاج إلى حرف تنفيس وغيره، ولذلك أيضا لا يفصل، لا تفصل منه بشيء، أو لا تفصل منه بشيء، أو لا يفصل منه بشيء إلا بالقسم، إلا بالقسم، لأنها كالشيء الواحد، أصبحت كالشيء الواحد مع الفعل. ولها معان كثيرة، أشهرها معان خمسة. أحدها التوقع. التوقع هذا يكون مع المضارع، يكون واضح مع المضارع طبعا، التوقع مع المضارع واضح، لكنه مع الماضي فيه خلاف. مثال ذلك مع المضارع، مع المضارع نقول قد يقدم الغائب اليوم، قد يقدم الغائب اليوم، هذا متى؟ إذا كنا فعلا نتوقع قدومه، إذا كنا نتوقع قدومه. وأما مع المضارع فأثبته كثير من العلماء وأنكره بعضهم، مثلا أثبته الأكثرون فقالوا قد ركب الأمير، وهذا أيضا لمن ينتظر ركوبه، أو تقول قد انتصر أسامة على الصليبيين، وهذا أيضا لمن ينتظر انتصاره، ونحن ننتظر ذلك وندعو الله عز وجل في سجودنا ونخصهم بالدعاء. ومنه قول المؤذنين قد قامت الصلاة، يعني في الإقامة، فقد عندما تعرب قولك قد قامت الصلاة قد تقول حرف تقليل تقريب، حرف تقريب، يعني قد قارب وقت قيام الصلاة للتقريب، فقامت يعني الفعل يستفاد منه التقريب وليس من جنس كلمة قام، ولكن بدخول قد عليه. لماذا؟ لأن أيضا حتى السياق، لأن الجماعة في المسجد منتظرون إقامة الصلاة، فعندما تقول أنت قد قامت الصلاة يفهمون أنها قد قارب وقتها، قارب وقتها، إذن السياق يزيد التقريب. لماذا؟ لهذا الفعل يزيده تقريبا. وقلنا هذا استفيد من قولنا قد، قد. وأنكر بعض العلماء كونها للتوقع مع الفعل الماضي، قالوا لأن التوقع هو انتظار الوقوع، انتظار الوقوع، ولكن الماضي قد وقع، إذن ماذا ينتظر الإنسان ما دام قد وقع؟ فالذين أثبتوا قالوا هذا لمن ينتظر ذلك، لمن ينتظر ذلك ولمن ينتظر توقعه، وقالوا بالسياق يفهم منه ذلك، قد قامت أي قاربت، فالمعنى يتغير، المعنى يتغير، فقام فعل ماضي طبعا، ولكن قد قامت الصلاة والجماعة ينتظرون الصلاة، إذن معنى قد قرب، إن هذا صحيح. فالأكثرون قالوا بماذا؟ بوقوعه، وهذا هو الصحيح. المعنى الثاني من المعاني الخمسة تقريب الماضي من الحال، تقريب الماضي من الحال. الأول قلنا التوقع، الثاني تقريب الماضي من الحال. تقول قام زيد أو قام محمد، فيحتمل الماضي القريب ويحتمل الماضي البعيد. قام متى؟ هل يعني في أقرب وقت الذي سبق، أو الماضي البعيد وليس الماضي القريب؟ لكنك إذا قلت هذا يحتمله من ماذا؟ إذا قلنا قام زيد أو قام محمد أو جاء زيد أو جاء محمد، لكن إذا قلت قد قام أنا ذلك اختص بالقريب فقط، قد قام الآن، يعني قريبا، يعني بعد هنيئة مضت قد قام فلان زيد مثلا. إذن فهذا للتوقع أو لتقريب الماضي من الحال. هذه الحالة الثانية، الأولى التوقع والثانية تقريب الماضي من الحال. الثالث، الوجه الثالث، التقليل. ماذا نقصد بالتقليل؟ نقصد به تقليل وقوع الفعل، تقليل وقوع الفعل. وهذا أيضا الجملة والسياق يفهم منه التكثير أو التقليل. فعندما تقول مثلا قد يصدق الكذوب، فالكذوب لا يصدق، لكنه إذا أخطأ وربما يصدق، هذا قليل. ولهذا الكذب تراه دائما يتكلم ويخلق ما يقول ويحاول ما أمكن أن لا ينسى ما قاله حتى لا يكذب. ولذلك قال الحديث إن كنت كذوبا فكن ذكورا، قد يصدق الكذوب. كذلك إذا عندنا بخيل لا يجود أبدا، ولكنه رقى قلبه فجاد، فنقول قد جاد البخيل؟ لا، قد يجود البخيل. إن هذا إذا كان للتحفيز نقولها أمام البخلاء، قد يجود، ورأينا بخيلا قد جاد، قد يجود البخيل. الوجه الرابع التكثير. قل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. طبعا أنتم تعلمون أن الصلاة أحيلت ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال، أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. ومن الأحوال أحوال الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس 17 شهرا أو 16 شهرا، فكان يرفع بصره إلى السماء ينتظر متى يأتيه الأمر ليتحول إلى الكعبة. فقال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك، كل ما جاءه جبريل يقلب وجهه ينتظر الأمر متى سيأتيه أن يحوله إلى الكعبة. فقال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، أي يكثر ذلك التكثير. قد نرى تقلب، يعني السياق يفهم منه أن ذلك قد تكرر كثيرا، أي ربما نرى، ومعناه تكثير الرؤية، تكثير الرؤية. إذن هذا هو الوجه الخامس، فهو قد حرف تكثير هنا. الوجه الخامس التخفيف أو التحقيق. التحقيق هذا هو التعبير، التحقيق أحسن. ولهذا بعض العلماء في مسألة التحقيق يفصل، وبعضهم يقول هكذا، يقول قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق دائما وأبدا، سواء كانت في كلام الله أو في كلام رسوله أو في كلام العرب وأما إذا دخلت على المضارع فينظر ففيه تفصيل. إذا دخلت على المضارع وكانت في كلام الله وكلام رسوله فهي للتكثير والتحقيق، للتحقيق. وإذا كانت في كلام العرب فطارة للتقليل وطارة للتكثير. وبعضهم كابن عصفور وغيره قال إذا كانت في المضارع فهي للتقليل، وإذا كانت في الماضي فهي للتكثير. ولهذا قال القائل حقق بقد مع مضي ومع مضارع، قلل في الغالب اسمع، قلل في الغالب اسمع. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بقد، ولها معاني كثيرة، ولعلكم تجدون هذه المعاني في مغني اللبيب. مغني اللبيب دائما ما يتطرق لمثل هذه الحروف ويتوسع فيها، وهو اسمه الكامل مغني اللبيب عن كتب الأعارب. هذا لجمال الدين ابن هشام الأنصاري، هو كتاب جيد، إذا رجعتم إليه سترون أنه توسع في ذكر أنواع ومعاني قد، معاني قد مفهوم، وتحدث عنها إذا دخلت على الماضي وإذا دخلت على المضارع، ومتى تفيد التوقع ومتى تفيد للتكثير أم للتقليل، ومتى تفيد أيضا تقريب الماضي من الحال، وكما تحدث عنها أيضا يعني هل تدخل على الماضي الواقع حالا وهل تدخل على عكسه، وكذلك تحدث عنها يعني فيما يتعلق إذا كان بينها فاصل أو ليس هناك فاصل، وإذا كان فاصل ما معناها، وتحدث عن تقليلها، وقسم التقليل إلى أقسام أو إلى قسمين، وكما تحدث عنها أيضا للتكثير والتحقيق، وتوسع كثيرا، وكذلك النافي، وتحدث عنها أيضا في أشياء أخرى لا أستحضرها الآن، فعهدي به قديم والكتاب غير موجود عندنا داخل الحبس داخل السجن. هذه شيء معالقة بأذهاننا وقت الطلب، فاعذروني جيدا لأنني ليست عندي مراجع في النحو هنا، لهذا نقول هذه على حسب ما فهمناه وحفظناه وقت الطلب. ثم قلنا والفعل يعرف بقد والسين، ومع ذلك إذا شئتم أن نتوسع أكثر نتوسع. لا طبعا وخا طيب، إذن في الدورة الثالثة لا نختصر بل نحاول أن نتوسع أكثر، نحاول أن نتوسع أكثر. طيب، ومن علامة الفعل أن يدخل أو أن يحسن معه السين أو سوف. هذا الفعل ماذا؟ هل يجوز أن تدخل السين وسوف على الماضي؟ الجواب لا. لماذا؟ شنو الحكمة؟ الحكمة لأن الماضي لا يصير مستقبلا، لأن السين وسوف يدخلان على ماذا؟ على الفعل اللي ممكن يصلح للحال، على فعل يصلح للحال والاستقبال، ولذلك يدل دخولهما على ماذا؟ على أن الفعل يعني منتظر لم يقع بعد، الفعل منتظر لم يقع بعد. هذه العبارة أحد شيوخنا لا أنساها، يقول بأن السين وسوف، السين وسوف على ماذا يدخلان؟ قال على المضارع، والحكمة كون الماضي لا تدخل عليه السين وسوف لأنه لا يصير مستقبلا، وإنما يدخلان على فعل يصلح للحال والاستقبال، فيدل دخولهما على أن الفعل منتظر لم يقع بعد. هذه عبارة سمعتها منه وحفظتها. كما لا تدخل السين وكذا سوف على الأمر. لماذا؟ لأن الأمر إنما هو لما لم يقع ليوقع، فلذلك استغني به عن السين وسوف. ولا تدخل أيضا السين وكذا سوف على النهي. لماذا؟ لأن النهي إنما هو لماذا؟ الكف عن فعل ولا يوقع في الاستقبال، فالسين وسوف يوجبان الإثبات، والنهي ماذا يوجب؟ النهي دائما معروف لديكم أنه يوجب النفي، وهذا محال أن يجتمع، محال أن يكون الفعل مثبتا منفيا في حالة واحدة، في حالة واحدة مفهوم؟ إذن فتنبهوا لهذا جيدا، هذه تنبيهات لم يشر إليها المصنف، ولكن هذه تنبيهات كنا سمعناها من أحد شيوخنا بمكة المكرمة وحفظناها، وهي مهمة جدا. قلنا والفعل يعرف بقد والسين. السين حرف يختص بالفعل المضارع. لماذا؟ ليخلصه للاستقبال. وهنا ينزل منه منزلة الجزاء، ولهذا لم يعمل فيه مع أنه مختص به. ولذلك عندما نقول السين حرف تنفيس يختص بالدخول على المضارع، نزيد لابد ولابد ولا عمل له في المضارع، ولا عمل له في المضارع. إذن هو لم يعمل فيه مع اختصاصه به، وليس منقطعا ولا مقتطعا من سوف. هذا الزعم قاله الكوفيون، قالوا بأن السين مقتطع ومقتطف ومنزوع من سوف، الكوفيون قالوا هذا. إذن فيمكن أن نقول الآن السين حرف مختص بالمضارع، مهمته ووظيفته أنه يخلصه للاستقبال، ومهمته أيضا أنه ينزل معه منزلة الجزاء، وأيضا قلنا لم يعمل فيه مع اختصاص به، وأيضا قلنا ليس مقتطعا من سوف كما ادعى الكوفيون، وأيضا لا مدة ولا مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف، أضيق منها مع سوف. والبصريون يرون العكس، والصحيح أن الحق مع غير البصريين. إذن هو حرف تنفيس، السين حرف تنفيس. طبعا سبقا قلنا بأن التنفيس معناه التوسيع، حرف توسيع، وذلك أنها تقلب المضارع. من ماذا تقلبه؟ تقلبه من زمان إلى زمان، تقلبه من زمان إلى زمان. ولذلك كان يقول أحد شيوخنا تقلبه من إلى، من إلى، كما يقول ابن القيم دائما المسلم ينبغي أن يهاجر من إلى، أن يهاجر من الشيطان إلى الله، من المعاصي إلى الطاعة، من الكسل إلى العمل، وهكذا من إلى. يعني إيش معنى من إلى؟ أي من الزمن الضيق، تقلب المضارع من الزمن الضيق إلى الزمن الواسع. ما هو زمن الضيق اللي كنقصدوه؟ الزمن الضيق هو الحال، الزمن الواسع هو الاستقبال. الاستقبال زمن واسع، والحال زمن ضيق. الآن فهموا لي هذا جيدا، ولكن في الدورة الثالثة إن شاء الله نحاول أن نتوسع ونبين لماذا الحال زمن ضيق والاستقبال زمن واسع. إذا الآن هذا الذي ينبغي أن تفهمونه، أن تفهموه، هذا الذي ينبغي أن تفهموه. حرف تنفيس، السين حرف تنفيس، يعني حرف توسيع، يقلب المضارع من زمن إلى زمن، من الزمن الضيق اللي هو الحال إلى الزمن الواسع اللي هو الاستقبال. ولهذا سماه الزمخشري حرف استقبال، حرف استقبال، لأنه انتقل من زمن إلى زمن، وسماه بماذا؟ بما استقر عليه كما يقولون، زمن، زمن الاستقبال. لذلك قال سماه حرف استقبال. والسين، والسين حرف تنفيس للقرب، قلنا قرب وقوع الفعل، والتنفيس قلنا التوسيع. وسوف حرف تسويف للبعد، قلنا بعد وقوع الفعل، بعد وقوع الفعل، مفهوم؟ والسين وسوف، سوف طبعا هي مرادفة للسين، ولكنها أوسع من السين. لماذا؟ بالنظر إلى أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى، هذا ليس بمضطرد أو بمضطرد دائما. وتنفرد سوف عن السين بدخول اللام عليها كما سيأتينا إن شاء الله في المثال. فهو حرف سوف، حرف يختص بالدخول على المضارع. فلذلك في الإعراب ماذا نقول؟ نقول يعرب حرف تسويف واستقبال، واستقبال سوف. وأما قلنا تنفرد عن السين بدخول اللام عليها، نقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف لا يمكن أن تقول ولا السين ولا سيعلم، لا يعلم دخلت عليه السين سيعلم، لا يمكن أن تقول لسيعلم، لسوف يعلم. نعم، إذن هذه السين وسوف، السين وسوف. وهل هذه السين وسوف هذه العلامات تدخل على الفعل المضارع وحده أم تدخل على الماضي والمضارع؟ الجواب إذا تحدثنا عن تحصيل هذه العلامات فنقول منها ما يختص بالمضارع وهو السين وسوف، ومنها ما يختص بالماضي هو ما لم نتكلم عليه بعد كتاء التأنيث الساكنة، ومنها ما هو مشترك بين الماضي والمضارع وهو قد، وهو قد. هل هذه كل علامات؟ لا، هذه ليست كل علامات، لأن المصنف ترك علامات كثيرة، منها أنه ترك علامات فعل الأمر لعسرها على المبتدئ كما سيأتي إن شاء الله، ولكن سنتحدث عنها في الدورة الثالثة، وهي الدلالة على الطلب مع قبول ياء المخاطبة، والأمر ما يفهم منه الطلب مع قبول ياء من تخاطب، كقولك مثلا ضريبي. ومنها ما هو خاص بالماضي، ومنها ما هو خاص بالفعل المضارع، ومنها ما هو مشترك بينهم. هذا هو التقسيم، هذا هو التقسيم. يعني هذه العلامات، الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، يعرف بماذا قلنا؟ بالسين. لكن ممكن أن نقول بأن هناك من قال بأن السين لها أقسام. أولا قلنا السين المفردة تختص بالمضارع وتخلصه الاستقبال وينزل منه منزلة الجزاء، ولهذا لا يعمل فيه مع اختصاصه به. وقلنا أيضا ليست مقتطعا من سوف. قلنا أيضا ولا مدة الاستقبال معه أضيق منها مع سوف، ولا مدة خلاف لماذا للبصريين. وقلنا هي حرف تنفيس وتوسيع، ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمنين، معنى من نفس يعني من وسع، من وسع. إذن كذلك قلنا سوف، كذلك قلنا سوف. وهذه وقد غلط من قال بأن السين هي سية، هي اسم بمنزلة سية، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. السين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. التاء، التاء المفردة لها تقسيمات باعتبارات مختلفة، إما أن تكون محركة في أوائل الاسم أو في أوائل الأسماء كلها، ومحركة في أواخرها، محركة في أوائل الاسم، محركة في أوائلها. هذه الاسم التحريك يكون في أول الأسماء وفي آخرها، وفي الأفعال محركة في أولها في أواخرها ومسكنة في أواخرها، مسكنة في أواخرها. ممكن أن نجعله أن نجعلها قسمين، ممكن أن نجعلها أربعة. مثلا المحركة في أوائل الأسماء، المحركة في أوائل الأسماء تحدثنا عنها، وهي حرف جر معناه القسم، وتختص بالتعجب وباسم الله تعالى. وربما قالوا تربي وتربي الكعبة وترحمن، وسبق أن قلنا بأن ترحمن وتربي وتربي الكعبة يعني شذوذا، أن هي تختص بالدخول على لفظ الجلالة، ولكن على غيره فهي شذوذا. وتالله لأكيدن. فلذلك مثلا عندما تحدثنا عن حروفي أو علاماتي الاسم، تحدثنا عن حروف القسم، قلنا الباء أصل حروف القسم، والواو بدل منها، والتاء بدل من الواو، بدل من الواو، فلذلك فيها زيادة معنى التعجب، كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده وتأتيه مع عتو نمرودي وقهره. وتالله لأكيدن أصنامكم. فالتاء هنا محركة، فهي الحديث عنها سبق، محركة في أوائل الأسماء ومحركة في أواخرها. هذه أواخرها كما ستأتي إن شاء الله في ماذا؟ في الضمائر. الضمائر تقول أنت، أنت، هكذا محركة كما سيأتي إن شاء الله. ومحركة في أواخر الأفعال هو الضمير أيضا، قمت وقمت وقمت، مفهوم؟ وزاد بعضهم أيضا قالوا، هو لعله ابن خروف قال في قوله في النسب كنت، كنت، وتطلق على الشيخ الكبير، قال لك نظرا لقوله كنت، مفهوم؟ قالوا لأن التاء هنا علامة كالواو في قولهم أكلوهم البراغيث، ولذلك لم يثبت في كلامهم أن هذه التاء تكون علامة. إذن التاء المحركة في أواخر الأفعال ضمير، والتاء الساكنة في أواخر الأفعال، وهذا حرف وضع علامة للتأنيث كقامت، وهي حرف خلاف لبعض من زعم أنها اسم، وهذا خرق للإجماع كما قال بعض علماء النحو، قالوا بأن هذا خرق للإجماع، فهي حرف. هذا ادعى، هذا ادعى أبو علي الجلول القرواني، الحسن بن علي، هذا من أوائل القرن الخامس الهجري، عنده واحد الشرح، شرح الإيضاح للفارسي، فهو اللي قال على أن التاء في قولنا قامت قال اسم، قال بأن هذه التاء اسم، وهذا غير صحيح. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. تاء التأنيث الساكنة علامة على ماذا؟ علامة للفعل الماضي، وهي هذه العلامة اللي هي مختصة بالفعل الماضي، مختصة بالفعل الماضي. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. هناك علامة أخرى للفعل لم يذكرها المصنف، ومن علامة الفعل أن يكون معه لم، ويكون معه أيضا لن، ويكون معه أن. ومن علامة الفعل أن يكون أمرا مشتقا من مصدر، أو نهيا مشتقا من مصدر، نحو قم ولا تقم، قلنا بأنه مشتق من مصدر، تحرز من صه اسم فعل بمعنى سكت، ومه أمر بمعنى كف، هذو ماشي مشتقين، ليس مشتقين من مصدر، فلهذا لم يكونا فعلين، ولهذا قلنا مشتق من مصدر، وكونه أصلا لهذين انتخب كما يقول ابن مالك، خلافا لمن قال بأن أصل الاشتقاق الفعل، بل أصل الاشتقاق المصدر، ولا من قال بأن أصل الاشتقاق اسم الفاعل، هذا غير صحيح. وكونه أصل لهذين، هو أصل لهذين، هذين يعني الثنية الفعل واسم الفاعل. ومن علامة الفعل أن يتصرف وينتقل في الأزمنة، علامة الفعل التصريف، يعني ينتقل في الأزمنة من الماضي إلى المضارع والأمر والمصدر وهكذا، ضرب يضرب، ضرب ضربا، أكرم يكرم إكراما، وهكذا. إذا كان مثل الماضي على أربعة أحرف تضم أول المستقبل، ضممت أول المستقبل. إذا كان على أربعة أحرف مثلا من يمثل دحرجة، دحرجة، دحرجة، هذا أربعة على أربعة أحرف. إذن فكيف يكون مستقبله؟ كيف يكون المستقبل؟ المستقبل دحرج يعني يدحرج، مستقبله يدحرج كالصالة، هذا أربعة أحرف. قل للكاف والسن والراء ثلاثة أحرف. لا، عندنا قاعدة، كل حرف مشدد أصله حرفاني. كسر يكسر، أكرم يكرم، خاصم يخاصم، جادل جادل يجادل، خاصم يخاصم، عامل يعامل، سابق يسابق، سابق يسابق، وهكذا. قس عليه، قس على ما لم يذكر. هذا إذا كان الماضي على أربعة أحرف. الآن لا ننظر هل هي أصلية أم زائدة، معنا غرض الآن. أرى إذن قص الماضي عن أربعة أحرف، أو لا الماضي زاد على عليها. إذن ماذا نفعل؟ هل نفتح أول المستقبل أم لا؟ إذا الماضي نقص عن أربعة أحرف أو زاد عليها، زاد عليها، لكن مثلا لا سيما حروف المضارعة في الخماسي والسداسي، مثلا استخرج، زدنا حرف المضارعة استخرج، عندما نزيد حروف المضارعة ننظر المضارع ديالو والمستقبل ديالو كيف يكون. هل مضموما كما قلنا في دحرج يدحرج؟ الجواب لا. هنا المستقبل يفتح، يعني عندما نقول مستقبل مقصود المضارع. استخرج يستخرج، انطلق ما نقولش ينطلق أو ينطلق، ينطلق، ينطلق، هذا زائد. أرى نقول إذا نقص الماضي، إذا نقص مثلنا سابقا ضرب يضرب، ما تقولش يضرب، يضرب، ضرب يضرب، هذا طبعا كنتكلم الآن من المعلوم. أما ضرب يضرب، هذا من غرض فيه الآن. كذلك قلنا من علامة الفعل كيفاش يكون؟ قلنا لا بد أن يكون مشتقا من مصدر، وخصو أيضا زاد بعض العلماء أن يدل على زمان مخصوص. والمصدر، المصدر هو الكلمة الثالثة من تصرف الفعل، هو الضرب. الضرب من ماذا؟ من ضرب يضرب ضربا، والإكرام من أكرم يكرم إكراما، والدحرجة من دحرج يدحرج دحرجة، والتكسير من كسر يكسر تكسيرا، وهكذا في الأمثلة التي سبقت، في الأمثلة التي سبقت. وكذلك التقسيم الفعلي والأزمنة ستأتي إن شاء الله، فلا داعي الآن لتضيع الوقت فيها. مثل الأزمنة الثلاثة، ماض وحاضر ومستقبل، ماض وحاضر ومستقبل، هذه كلها إن شاء الله ستأتي، سواء كان المستقبل حالا أو معنا، المستقبل حقيقة أو معنا، يعني حقيقة يعني مستقبل في اللفظ، مستقبل في المعنى، وشيء من هذا القبيل. هذا كله إن شاء الله سيأتي في باب الأفعال. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، الساكنة. مثلا دحرج، قد يقول قائل دحرج فعل مضارع، إذن كيف تقنعه بأن هذا فعل ماضي وليس مضارعا؟ أو أمر، قد يقول قائل إنه أمر، إذن لا بد من علامة تبين له وتقنعه إقناعا حقيقيا بأن هذا فعل ماض وليس مضارع ولا أمر. ما هو أمر ولا مضارع؟ الجواب: تأخذ علامة من هذه العلامات وتنظر هل يقبل علامة المضارع أم علامة الماضي، هل يقبل السين أم سوف أم قد أم تأنيث ساكنة. فإذا قلنا مثلا دحرج، نحاول ما أمكن ندخلوا عليه السين، سدحرج لا يمكن، سوف دحرج لا يمكن، قد دحرج نعم صحيح، ولكن قد يقول قائل قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، أنت تقول بأنه ماضي ويقول لك لا مضارع. إذن ماذا نفعل؟ نأخذ علامة الماضي دحرجت، إذن هذا ماضي، وكذا تقول في المضارع، وكذا تقول في المضارع. وأيضا في الأمر، الأمر يقبل ياء المؤنثة المخاطبة، إذن الاسم يعرف به والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذا باختصار طبعا. ثم قال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف سبق تعريفه في اللغة. الحرف هو الطرف، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف لغة طرف، قلنا لأن أولا الاسم، قدمنا الاسم كما قدمه المصنف، لماذا؟ لأنه يدل على الرفعة، الاسم على القول بأنه مشتق من السمو وهو العلو والارتفاع، وهو مذهب ماذا؟ مذهب البصريين، وعلى القول بأنه مشتق من الوسمة وهو مذهب الكوفيين. ولذلك سبق أن قلنا المذهب القائل بأنه مشتق من السمو والعلو والارتفاع هو الراجح، لهذا قالوا: واشتق الاسم من سما البصري واشتقه من وسما الكوفي. والمذهب المقدم الجلي دليله الأسماء والسمي. إذن الحرف، أما في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها. نعم أو ثم في هذيك في الثلاجة لتحت لتحت هنا هنا هنا هذا آه. هذا هذا شد الباب يا عمر. قلنا كدلالة هل على الاستفهام، كدلالة هل على الاستفهام. والحرف قال المصنف: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. في الإعراب نقول: الواو حرف عطف، أو نقول معطوف على ماذا؟ إما نقول الآن هنا معطوف على الاسم، والاسم مرفوع، والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، أو نقول هو للاستئناف البياني، هو الواقع في جواب سؤال مقدر كما سبق أن قلنا. أنا أحاول ما أمكن أكرر هذه المعاني، لماذا؟ لترسخ في الذهن، هذه ما يحتاج الواحد أن يرجع إلى الإعراب ولا إعراب الماتن أو شيء من هذا القبيل، هذه المسائل ينبغي أن يفهمها ويحفظها، ليست صعبة. قلنا: والحرف الواو إذا جعلناه للاستئناف البياني أو استئناف النحوي، يعني الاستئناف البياني هو الواقع في جواب السؤال المقدر، والنحو عكسه، يعني ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر. الحرف كما قلنا في الفعل، الإعراب اللي قلنا في الفعل والاسم يقال في الحرف. الحرف مبتدأ مرفوع، مرفوع بالابتداء كما قلنا دائما، وهو عامل معنوي لا يظهر ولا يقدر، وعلامة رفعه ضم ظاهرة في آخره. الحرف ما لا، ما نكر موصوفة، ما نكر موصوفة، وش غت ما لا شتوقع أتكون مبتدأ، مبتدأ لمن؟ اللي هو الحرف، هذا على قول. وعلى القول الثاني مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. أولى نافية طبعا، ما لا، ما لا، ما نكر موصوفة خبر مبتدأ الأول اللي هو خبر مبتدأ الذي هو الحرف على القول. وعلى القول بأنه مبني على السكون في محل رفع لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. هناك قول آخر في الإعراب، إذن نقول هنا نكر موصوفة خبر، خبر ديال المبتدأ اللي هو الحرف، ولا نافية. يصلح معه، يصلح فعل مضارع مرفوع، يصلح مرفوع بالضم الظاهر في آخره، العامل في الرفع كما قلنا دائما التجرد من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضم الظاهر في آخره. معه، معه هنا ظرف مكان، ظرف مكان طبعا منصوب على الظرفية المكانية، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فين آخره؟ مع أن آخره مرفوع، لا، آخره العين، ومع، مع. إذن الهاء، الهاء مضاف إليه، مع مضاف والهاء مضاف إليه. المضاف إليه كيف يكون؟ دائما مجرور، ولكن هنا ضمير مبني على الضم في محل جر لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. طيب مادم أنتم تقولون، قد يقول قائل منكم تقولون بأن المضاف إليه دائما مجرورا، دائما يكون مجرورا، فلماذا هنا تقول بأنه مبني؟ قلنا لأن الضمائر كلها مبنية، ولذلك يقول ابن مالك وكل مضمر له البناء يجب. وطبعا تقول أيوة، إذا أنت تقول بأنه مبني خص يكون مبني على السكون، والأصل في المبني أن يسكن. قلنا بني على هذا لأسباب ستأتي إن شاء الله ونبينها، مفهوم؟ والحرف ما لا يصلح معه دليل. إذن ما موقع، ما موقع قول المصنف دليل في الإعراب؟ دليل، دليل يعني انظر، والحرف ما لا يصلح، يصلح هذا مضارع، قلنا المضارع يحتاج إلى فاعل، فين الفاعل ديالو؟ فاعل ديالو هو هذا، فاعل يصلح دليل، دليل، دليلنا ماشي يكون هنا فاعل، ولكن احنا قلنا دليل لأن المضاف إليه التنوين، التنوين المضاف إليه ما يجتمعوش، دليل لأن نون حذفت من أجل التنوين، عفوا حذفت من أجل الإضافة، نونا تلي الإعراب أو تنوينا مما تضيف حذف كطور سينا. فعل، فعل مضارع يصلح، قلنا فعل مضارع، ومعه قلنا ظرف مكان مع مضاف منصوب على الظرف المكانية، ظرفية المكانية، ومع مضاف لا مضاف إليه. ودليل قلنا فاعل، فاعل ديال يصلح، والفاعل كيف كيكون؟ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. طيب هل هنا نقول خلاص الإعراب هكذا فقط؟ لا، لابد أن نقول بأن الجملة من الفعل اللي هو يصلح والفاعل اللي هو دليل، من الفعل والفاعل في محل رفع نعت. لماذا؟ لما، لما، ما، ما لا، ما لا. ودليل مضاف، والاسم مضاف إليه، والاسم مضاف إليه، والمضاف إليه كيف يكون؟ مجرور وعلامة جره الكسر الدائرة في آخره، والثانية جرور، الثانية هو المضاف إليه كما نقول دائما. ولا دليل، الواو حرف عطف، لا نافية، دليل معطوف على دليل الأول أو دليل الأول، احكي أو أعرب. والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره، ودليل مضاف والفعل مضاف إليه. كيف يكون مضاف إليه؟ مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. طيب، إذا قلت ما هي علامات الحرف، نقول إن علامات الحرف، أو تقول مثلا الحرف ليست له علامة، نقول لك لا، الحرف له علامات، ولكن علامة الحرف عدمية، علامة الحرف عدمية. فإذا قلت إن علامة الحرف عدمية والعدم لا يكون علامة للوجود، والحرف وجودي، إذن كيف يكون الجواب؟ ما دام جعلتم علامة الحرف عدمية ونحن نعلم أن العدم لا يكون علامة للوجود والحرف وجودي، إذ كيف يكون علامة العدم علامة للوجود؟ الجواب، العلماء قسموا العدم إلى قسمين، عدم مطلق وعدم مقيد. عدم مطلق وعدم مقيد، فهموا التقسيم جيدا. فالمطلق لا يصح جعله علامة للوجود، هذا صحيح، وأما المقيد فإنه يصح جعله علامة للوجود. إذن ما هنا من هذا القبيل، يعني من كونه عدما مقيدا، مقيدا بكون الحرف لا يقبل شيئا من علامات الاسم السابقة ولا شيئا من علامات الفعل التي تقدمت. إذن هذا التقسيم مهم جدا، يخرجك من هذا الإشكال، عدم مطلق عدم مقيد. فهنا المقصود به العدم المقيد، يعني كونه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل، فهو دليل على ماذا؟ كما قالوا والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة، وقال آخر والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكون علامة. ثم قد تقدم حكمة تأخير الحرف عن الاسم والفعل من كون رتبته دنية، الاسم أولا ثم الفعل ثانيا، ولم يبقى للحرف إلا التأخير، التأخير. وهذا باختصار فيما يتعلق بعلامات الفعل اختصارا، بعلامات الفعل اختصارا. إذن ممكن الآن نقرأ كلام المصنف ونمعن فيه النظر، وحتى لو كنت وحدك أيها الطالب أمعن فيه النظر لكي تتأكد أنك قد فهمت كلام المصنف رحمه الله تعالى. فقال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. وسيأتي إن شاء الله لعلنا نخصص دروسا في ماذا؟ في معاني الحروف ومعاني علامات الاسم والفعل والحرف، والله تعالى أعلم. ونقف على باب الإعراب، نقف على باب الإعراب. هذا يقول المصنف: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، اختلاف العوامل الداخلة عليه، أو كما قال. هنا نقف إن شاء الله، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.